هناك شروط صحة النكاح وهناك شروط في النكاح، أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، شروط بين الزوجين. وإذا عندما يكون العقد يقول العاقد اللي هو المأذون سميه أو كذا، فيقول للزوج هل لك شروط، ويقول لولي الزوجة هل لك شروط. فهذه شروط بين الزوجين، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط قبل العقد، وشروط أثناء العقد، وشروط بعد العقد. شروط قبل العقد، وشروط أثناء العقد، وشروط بعد العقد. الشروط المعتبرة هي التي قبل العقد وأثناء العقد، أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها. الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها ولا أثر، وإنما الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد أو تكون أثناء العقد.